على فراش الموت وعنده ولدين قال لهم انا كتبت لكم وصيه، خذ يا ولدي نسخه وانت يا ولدي ثاني نسخه. الولد الاول اول ما ابوه توفاه الله وتقبل فيه العزاء راح فتح الوصيه ونفذ ما فيها. طيب الثاني عمل ايه؟ كان يحب اباه راح اشترى علبه فضه او ذهب او علبه من المزخرفه بالصدف والمجوهرات وراح وضع فيها الايه الوصيه وهي مغلقه، وكل ما يحن لرائحه ابيه وذكرى ابيه يفتح الصندوق او العلبه ويطالع ويبص في الوصيه ويغلقها تاني ويغلفها ويحطها. بالله عليك من فيهما هو العاقل؟ من الاول اللي طبق الوصيه؟ ولله المثل الاعلى. رب العباد عز وجل اوصانا بالقران وجعل القران متاحا لنا. في ناس القران عندهم يمكن في البيت 10 و20 نسخه مصحف ولا ينفض عنها التراب، او في ناس حتى المصاحف في مدخل البيت ومش عارف يكتبوا اللوحه كل القران كل القران. وهذا كان لا يحبه الامام القرطبي او يكرهه، كل القران على لوحه واحده موضوع على الايه على الجدران. كان القران ده ايه بركه فقط مش منهج يضع تحت وسط الطفل عشان ما يفزعش بالليل، لا اله الا الله. يضع في السياره الجديده عشان ربنا يبارك له فيها، يضع بتاع في المحل عشان المشتريات تتحرك والحركه البيع تستمر. الله ايه الجهل العجيب ده. المهم ان شتان ما بين من يطبق الوصيه وبين اللي يفتحها من رمضان لرمضان وبعدين يقرا ويقول الحمد لله انا خلصت القران هذا الشهر مرتين 3 مرات ختمت 5 مرات، ثم يضع القران على الرف مره اخرى حتى يلقاه ان كان من اهل الدنيا في العام الايه الذي يليه. اما افتقدت حلاوه القران؟ اما افتقدت عندما تسمع ايه من ايات الله سبحانه وتعالى تشعر انك متفاعل معها؟ سبحان الله. طيب ايه كمان من الاشياء التي افتقدتها ولم تبحث عنها؟ هدوء البال. اخر مره كنت هادي البال متى؟ انت دايما مشغول البال، وانت بتعمل دماغك في المشاكل، وانت رايح العمل دماغك في مشاكل، اثناء العمل راسك كله مشاكل، ترجع من العمل تتلقى المشاكل اللي في البيت، وداخل في صراعات ومحاكم، اخويا خد الارض، اختي مش عارف عملت ايه، عمي خد الماء، لا اله الا انت سبحانه، وعايشين بالضبط في حاله من الصراع، فاين هدوء البال؟ ها؟ اليس هذا شيئا مفقودا يجب ان تبحث عنه؟ هدوء البال ده نعمه سبحان الله. طيب اخر مره تسامحت مع الناس؟ ها؟ اخر مره عفوت عن المخطئ او عن الذي سبك او الذي تعدى عليك او الذي اغتابك؟ سبحان الله. اخر مره متى؟ متى التسامح والتغافر اخر مره تذكرها؟ متى تغافرت؟ متى رفعت السماعه على اخيك يا راجل ولا محاكم ولا غيره يا عم، انت ليك كلام كذا يا عم، ايه رايك نقسم البلد بالنصف ما تاخد جزء تفكر على الله وفلوس دعايه المحاكم؟ ده انسان عاقل، انسان يبحث عن راحه بال. راحه البال انك تتعب في تربيه اولادك ومتجني راحه البال من انك ايه مش قلق انهم يروحوا كده او هنا او شله سوق او شله انس او مقهى او نادي في فوضى. لا، ليه؟ تاتي من اين راحه البال؟ من التعب. لازم تتعب في تربيه العيال، اتعب شويه تحصل. اما تترك الاولاد ولا انت عارف هم فين ولا مين اصدقائهم ولا بيزوروا من ولا من يزورهم، وبعدين تقول لي والله اصل العيال متعبين، العيال عاقين، الولد ما بيحترمنيش، ده بالعكس بالعكس. انت ابحث عن هذا الشيء الايه المفقود. طيب الا تفتقد الخلق الحسن؟ ها؟ الحلم والتواضع واللين في الكلام والتسامح وسعه الصدر، الا تفتقد هذا الامر؟ طب بالله عليه شيمة الوفاء، ألا تفتقد الوفاء؟ ها؟ يعني إن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. لكن عشان أنت عندك مرض الإسقاط عايز تعطي المرض اللي عندك للآخرين، تقول يا شيخ الناس ما عندها وفاء للقريب ولا القريب ولا الغريب ولا الصاحب ولا الزميل ولا ابن العم ولا ابن الخال. لا لا لا، الوفاء تبخر يا استاذ من المجتمع. الله، طب وانت هل قمت بالوفاء؟ هل كنت رمزا للوفاء؟ هل صرت علما على الوفاء؟ هل صرت ان الناس تنظر اليه تقول يا الله الرجل ده اذا وعد وفى؟ ما فيهوش اي صفة جميلة في الصفة دي. لما يعد الانسان يوفى، لا اله الا الله. الا تفتقد انت الوفاء في حياتك؟ الا تفتقد ان تكون وفيا لسيرة ابيك بعد موته؟ رحت زرت عمك وصديق ابوك، ها؟ سألت على صديقة امك الست اللي عندها 80 سنة، كيفك يا خالة، عاملة ايه؟ انا والله ذكرتك بالخير، كنت تحب امي فانا حبيت اطمئن عليك عشان التمس منك دعوة مباركة. الناس تتواصل بهذا. الله، اما نقطع الارحام؟ لا اله الا الله. الخالة اللي كانت امك تحبها والعمة اللي كان ابوك يحبها، ضروري ضروري نتواصل معهم. فاين الوفاء؟ اين الوفاء؟ اليس هذا من المفقودات؟ ايضا سبحان الله من المفقودات التي يجب ان تبحث عنها، اللي هي صناعة الخير، عمل الخير. ايه اللي انت عملته للاسلام؟ صليت وصمت، ده ليك انت. انت عملت ايه؟ ها؟ ما تروح كده تشوف دار يتيم تقول الولدين دول انا ان شاء الله طول ما انا عايش باذن الله اكفلهم، كفالة يتيم. او تروح كده تبحث عن واحد قارئ للقرآن تقول خد يا فلان انت ليك راتب شهري جد كده عندي، بحيث تعلم الخمس عيال دول القرآن او العشرة دول، وبعدين ايه؟ يظل هذا لك في ميزان حسناتك، ثم يقرأ القرآن وانت في القبر وفي عالم البرزخ والحسنات ايه شغالة. ده الانسان الناصح، ده الذكي. لان المؤمن كيس فطن، المؤمن مش غبي ابدا، المؤمن يعرف من اين يكتسب الحسنات، زي ما يكون عامل دراسة جدوى. وانا اقول دائما اذا كانت الشركات لا تؤسس الا بعد دراسات جدوى مستفيضة، اليست الاخرة اولى واحرى واجدر ان نبحث لها عن دراسة جدوى كي نسعد فيها ونسعد انفسنا برضوان الله سبحانه وتعالى؟ طيب بالله عليه، الا تبحث عن مفقودات كثيرة انت عندما ليه ان الصالحين لما كان يذكر الله امامهم سبحان يرتجفوا؟ سبحان الله، كان سيدنا علي ابن ابي طالب يصفر وجهه عندما يأتي وقت الصلاة، قل ما لك يا امير المؤمنين، والله يعني الا تدرون بين يدي من سوف اقف الان؟ بين يدي الله سبحانه وتعالى. انا اريد في هذه الحلقة ان تعدد مفقوداتك التي افتقدتها حتى تبحث عنها وتستعيدها، لتستعيد نفسك عافيتها وايمانها حتى تسلك في عباد الله الصالحين المتدبرين. كونوا معي بعد الفصل ان شاء الله، نتواصل باذن الله. اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. وكنا نتحدث قبل الفاصل عن موضوع خطير، وهو موضوع التدبر، وهو صفة من صفات عباد الرحمن. فاخترنا في هذا التدبر ايه؟ البحث عن المفقودات. البحث عن المفقودات. طيب ايه اللي بيخلينا ما نبحث على قضية ليه انا ما بقومش الليل؟ ليه لا اصلي الفجر حاضر الا في رمضان؟ ليه اننا سبحان الله كذا وكذا؟ يبقى هذه مفقودات لو انا بحثت عنها يبقى هي غالية عندي، لو لم ابحث عنها يبقى اذا انا انسان سبحان الله متكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. انا عايز همة، عايز نشاط في البحث عن هذه الامور. ليه؟ لان انا سبحان الله العظيم لو لم استشعر حلاوة الصلاة، حلاوة العبادة، يبقى لا اصلي كأداء فريضة. طب بالله عليك اسأل اي واحد سؤال، انت يا فلان بتصلي ليه؟ لماذا تصلي؟ مش لماذا لا تصلي، لا، تقول له لماذا تصلي؟ يقول لك والله يا اخي اسقاط فريضة. والثاني يقول عشان ربنا يرضى عني. والثالث يقول ايه؟ والله ان احنا مأمورين بالصلاة. والرابع يقول ايه؟ والله انا يعني اصلي لان يعني عشان ربنا يبارك لي في العيال، او ربنا يهدي لي الزوجة. بالضبط، كأن العبادة صارت بيزنس، عمل. حتى تلاقي بعض الناس يقول لك ايه يا سيدنا الشيخ، هو انا لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ليا 100 حسنة ولا 200 حسنة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هو انت يعني لازم يعني هاخد كام عشان اعطي كام؟ لا بالعكس، انت بس عليك ان تذكر، بس المهم اطلب من الله ان يتقبل ذكرك وان يتقبل دعائك وان يتقبل صلاتك. تلاقي الناس كده قاعد سبحان الله العظيم على المقهى ويتفاخر، يقول ايه؟ انا الحمد لله حجيت 9 حجات وعملت 15 عمرة. طب بعدين انا مش شايف اثر الحجات عليك ولا الحج ولا شفت اثر العمرة. ليه؟ لان زيادة صلاة المغرب وانت قاعد على المقهى لم تقم الصلاة. فين الحج 7 مرات وعشر مرات وخمستاشر مرة؟ اذا هي القضية مش كم قبل رب العباد منها، كم قبل رب العباد منها. انا عايز بالله عليك كنت زمان تجد نفسك هادئ الاعصاب، الان انت متوتر في حالة استنفار لا تحتمل احدا. الله، انت مش تبحث عن يعني ليه انت مش هادئ الاعصاب؟ في ايه؟ في ايه؟ اولا انت عبارة عن جسد وقلب، ان لم يهدأ القلب لن يهدأ الجسد. وبعدين فرضنا جدلا ان ربنا ابتلاك بشوية ابتلاءات، مثلا مرض للزوجة مزمن او مرض يعني استعصى على الاطباء، رزقت ببنت مريضة استعصى يعني داؤها على الادوية، هذا الامر هل لك فيه دخل؟ لا، انت تفهم انك عند هذا المرض بتاع البنت المستمر ده انت اقرب الى الله من عدم وجود المرض. ليه؟ لان بوجود المرض اصبحت انت في حال ذلة الى الله تدعو باخلاص، يا رب فك كربها، يا رب اشفيها، يا رب اللهم يا ربي اللهم يا ربي في هذه الايام المباركة ادعو الله عز وجل على شاشة قناة الشارقة ان يشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، وصبر كل مريض ومبتلى يا رب العالمين، واكشف كل ابتلاءاتنا يا اكرم الاكرمين. نحن يعني لا تجعلنا عبيد امتحان واجعلنا عبيد احسان يا رب العالمين. فلما ربنا يبتلي بنتك او ابنك او عزيز عندك او انت بالمرض فاعلم ان الله يحبك، واعلم ان الله يريد ان يقربك منه، واعلم ان الله يريد ان تربت عنايته الحانية عليك حتى تقترب الى الله، لان اكثر الانبياء ابتلاء الانبياء فالاولياء فالامثل فالامثل. يعني سيدنا ايوب، يعني انت لما تقيس مرضك او همك بهم الكبار والصالحين كم يكون همك؟ سيدنا ايوب كان عنده شلل رباعي لا يد تتحرك ولا رجل 18 سنة وكان يستحي امام الله عز وجل يقول انا عشت 70 سنة صحيح البدن واستحي ان اطالبه ب18 من سنة من المرض امام 70 من الصحة. هل مرضك ومرض ابنتك اقوى واقسى واشد من مرض ايوب؟ لا. طيب سيدنا يعقوب لما لما لما ابتلي بفقد يوسف فبيضت عيناه من الحزن، انت الحمد لله عندك نظر لسه، لا اله الا الله. يعني ابتلاءك اقوى وانت في الهم ام ابتلاء سيدنا يونس اللي التقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. هل همك انت لسه في المنطلق في الحياه اهو بتتحرك سبحان الله ولست في بطن حوت ولا غيره؟ الله، هل ابتليت ابنك صحيح قد يتكاسل عن الصلاه لكن لم يصل الدرجه انه كولد نوح الذي قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اذا القضية انت لما قس همومك بهموم الناس، قس ابتلاءاتك بابتلاءات الناس تجد الحمد لله رب العالمين، انت مغمور في نعم الله ولا تكفر بنعم الله، وعليك ان تشكر النعم وان تقيدها بقيد الشكر. رب العباد سبحانه وتعالى هيكرمك. ابحث عن نفسك، نفسك المفقودة، ابحث عن ذاتك، ابحث عن روحك، قل انا فين؟ ها؟ اين انا؟ اين اقف؟ ما هو درجة قربي من الله؟ ما درجة قربي من الشرع؟ ما مدى تطبيقي للكتاب والسنة؟ ايه مدى كلام الشيخ عمر لما كل يوم يطلع علينا في التلفزيون ويعرف فينا؟ ايه مدى تأثيره فيا؟ ولا انا يعني مجرد تسلية اضيع وقت معه؟ لا. اذا القضية ان تعيد اعادة ترتيب اولويات، والله مهمة هذه، تعيد ترتيب اولويات حياتك، شوف ايه اللي ينفعك يا مؤمن. ده انت بتسافر اسبوع او اسبوعين لبلد اجنبي تسأل هي الحرارة كام هناك، ناخد شتوي ولا صيفي، ايه نوع العملة، ما هي اللغة اللي يتكلمونها، كيفية التعامل، ايه القيم العامة اللي في المجتمع. مش احنا بنروح بلاد بدل ما يقود من اليمين لليسار بيقودوا بنا من اليسار لليمين، صح ولا لا؟ طيب ما لازم افهم. طيب اذا كنت هذا في امور الدنيا، ها، طب من الواجب، من الواجب قبل ان انتقل الى الاخرة، مش واجب استعد؟ مش ده الفكر ده مفقود عندي؟ طب بالله عليك خليك اليوم كده